بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن شاء الله من هذا اليوم نبدأ في القصيدة الحائية في العقيدة السلفية لأبي بكر ابن أبي داود رحمه الله. وهذه القصيدة أبياتها قليلة ولكن فوائدها كثيرة، تضمنت نحو 33 بيتا، ومع ذلك أشارت إلى مهمات اعتقاد السلف وإلى أبواب كثيرة من أبواب العقيدة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة على فهم سلف الأمة. ولذا لما كانت بهذه المنزلة اعتنى بها أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، وصاروا يذكرونها في كتب العقائد. فمن أعظم كتب العقائد كتاب الشريعة للآجري، وكتاب الإبانة لابن بطة، وكتاب العرش للإمام الذهبي وغيرها، وكلها ذكرت هذه القصيدة وما تضمنته من عقيدة أهل السنة والجماعة. وتناولها العلماء بالشرح، فقد ذكر الذهبي أن من أول من شرحها الإمام الآجري رحمه الله، وهو من تلاميذ المؤلف، من تلاميذ ابن أبي داود، وشرح هذه القصيدة، صنف عليها شرحا، وهكذا شرحها كثير من أهل العلم، شرحها السفاريني رحمه الله، ويعتبر أوسع شرح وأكبر شرح بين أيدينا هو شرح السفاريني رحمه الله، سماه لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية في شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية في العقيدة السلفية، وهو مطبوع ومتداول بين أهل العلم في مجلدين. وهكذا أهل العلم من علمائنا يدرسونها ويعتنون بها لما تضمنته من عقيدة السلف، بعبارة سهلة مختصرة غير متوسعة. ولذا كان اختيارنا في أول هذه الدروس أن نبدأ بها لسهولة ألفاظها والاشتمالها على كثير من مسائل الاعتقاد. والمؤلف رحمه الله مشهور، أبوه إمام، وهو أبو داود صاحب السنن، وهو إمام، اسمه عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث السجستاني. أبوه هو أبو داود صاحب كتاب السنن التي هي من أعظم مصنفات المسلمين ومن أحسن مراجعهم، وقد اعتنى بابنه هذا وفي طلبه للعلم وطاف به البلاد. وعبد الله ابن أبي داود رحمه الله ممن ولد في سنة 30 و200 من الهجرة، وتوفي سنة 316، أي أنه أدرك أصحاب الكتب الستة بعضهم وليس كلهم، أو أدرك بعضهم وهو صغير، وهكذا كان في عصره من العلماء كالآجري وابن بطة وابن شاهين وهم من تلامذته وغيرهم من أهل العلم والإمام الطبري. فعاش رحمه الله نحو 86 سنة، وكان كما قال الذهبي وكان من بحور العلم وحفاظ الحديث، حتى إن بعضهم قدمه على أبيه وفضله في الحفظ على أبيه. والحق أن أباه أشهر، وسننه انتشرت في الناس أكثر، وإن كان ولده هذا أيضا من الحفاظ العلماء الأئمة عليه رحمة الله. وقد انتهت إليه مشيخة الحنابلة في بلاد بغداد، وكان السلطان يجله ونصب له كرسيا ومنبرا في بغداد، وترأس الحنابلة في زمنه وصار من العلماء الأجلاء. وربما كان يملي نحو 30,000 حديث من حفظه لا يراجع فيها كتابا، كما ذكر عن نفسه أنه رحل إلى بعض البلاد ولم تكن كتبه معه، فسألوه الحديث قال فأمليت عليهم نحو 36,000 بغير كتاب، فلما رجعت إلى بلدي راجعت كتبي فلم يقع مني الخطأ، قال إلا في نحو 7-5 أخطأت في كتابتي أو حدثت كما أخطأت، واثنان وقع له فيها الوهم. ولا شك أن هذا ينبع عن حفظ عظيم وإتقان للحديث، وهذا كان مطلب عظيم عند المحدثين وهو حفظ الحديث وإتقانه. الشاهد من هذا أنه ألف هذه العقيدة وهو من أئمة أهل السنة والجماعة، وبعضهم ربما لمزه أو نسبه إلى النصب، وأنه كان يقول بالنصب، والنصب بدعة، نصب العداوة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما بعضهم نسبه إلى هذا الأمر، ولكن لم يكن كذلك، بل هو من علماء السلف. وربما شيء من الزلات حصلت له في بداية أمره، كما قال الذهبي كان ذاك في سن الشباب، قال ثم إنه شاخ وارعوى ولزم الصدق والتقى، فما جرى ليس يمثل عقيدته، وربما زل أو نحو ذلك، وإلا فعقيدته وترجمته وشهرته بين علماء المسلمين أنه من علماء السلف الصالحين. ويدل على ذلك قصيدته هذا: وهذه القصيدة ختم بها الإمام الآجري كتابه الشريعة بعد أن ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في كتابه الشريعة، وهو من أحسن الكتب. قال: وقد كان أبو بكر بن أبي داود أنشدنا قصيدة في العقيدة، وهذا موضعها، ثم ساقها وختم بها ذلك الكتاب. لما أملى عليهم أبو بكر بن أبي داود هذه العقيدة أخبرهم أنها ليس قوله عن نفسه، بل إن هذا قول السلف، فقد ذكر الآجري أيضا في الشريعة أن أبا بكر لما أملى عليهم هذه العقيدة قال بعد إملائها قال هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل وقول من أدركنا من أهل العلم ومن لم ندرك ممن بلغنا عنهم، فمن قال علي غير هذا فقد كذب. قال هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل وقول من أدركنا من أهل العلم ومن لم ندرك ممن بلغنا عنهم، فمن قال علي غير هذا فقد كذب. وهذا يزيد في أهمية هذه العقيدة، وأنها عقيدة السلف، ونقلها عمن أدركه من أهل العلم وعمن بلغه قولهم، فهي قول السلف. ما ذكر فيها هو قول السلف، أدرك جماعة من كبار أئمة الحديث وبلغه عن كثير من أئمة الحديث، وهو ينسب هذه العقيدة إليهم، وهو إمام ثقة، نسبته مقبولة موثوقة، وهذا مما يزيد في قيمتها. وأبو بكر رحمه الله كان حصل بينه وبين ابن جرير الطبري شيء، وربما رمى بعضهم بعضا ببعض الأمور، حتى مات ابن جرير رحمه الله مظلوما. فإن أبا بكر كانت له وجاهة عند السلطان، وكان مهابا، وجرت لابن جرير رحمه الله محنة مع بعض الفقهاء، وكان ممن كان مخالفا لابن جرير، أبو بكر بن أبي داود رحمه الله، فعليهم رحمة الله أجمعين. هذه نبذة مختصرة عن ترجمته وعن هذه القصيدة التي ألفها في عقيدة أهل السنة والجماعة. نبدأ فيما ذكره، وإن شاء الله سيكون الشرح ليس بالشرح المطول وليس بالشرح المختصر، فليس الغرض هو كثرة الحواشي والتعليقات أو كثرة النقولات عن أهل العلم، هذه ستأتي إن شاء الله، ولكن الكتاب هو درجة أولى بالنسبة لهذا المجلس وللحاضرين فيما يلقى عليهم من هذا المكان، يعتبر خطوة أولى، فليس من المناسب أن نثقل الكتاب جدا حتى ربما لا يفهم، وكل شيء سيأتي، وما زلنا أحياء بإذن الله سبحانه وتعالى، أننا مستمرون في أخذ كتب أكبر منه في عقيدة السلف، ولكن هذا يعتبر فتحا للباب، ونحاول إن شاء الله نأتي بالفوائد واضحة بعيدة عن ذكر الخلافات، فإن توسعنا واستدعى ذكر شيء أو تنبيه أو بسط أدلة أو نحو ذلك من حينه إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله في قصيدته الحائية، وسميت حائية نسبة إلى حرف الروي الذي ختم بها وهو الحاء، يقال حائية، لامية، ميمية، أي نسبة إلى ما تختم به من الحروف، فهذه كل الأبيات مختتمة بالحاء فسماها الحائية. قال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. هذان البيتان جعلهما كالمقدمة، ونحن نرى أن في النسخة التي في يدي ليس فيها ذكر البسملة، فيحتمل أن المؤلف قالها عند أن أملاها عليهم، وهذا هو دأب أهل العلم، ولكن الناسخ ما كتبها وما أثبتها، وإلا فأهل العلم قد صاروا سائرين على افتتاح كتبهم ومصنفاتهم بذكر اسم الله، كما نقله الحافظ ابن حجر في مقدمة أو في المجلد الأول من فتح الباري، قال: وقد استقر عمل المصنفين على البدء بالبسملة في أوائل رسائلهم ومصنفاتهم، استقر هذا العمل وساروا عليه، فالبدء بها مستحب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بها، وأيضا كتاب الله مبدوء بالبسملة، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب كتابا بدأه ببسملة، وهكذا الأنبياء قبله: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وفي كتب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ككتاب إلى هرقل وغيره فيه بسم الله الرحمن الرحيم، فالبدء بالبسملة من المستحبات. لكن اختلف أهل العلم فيما إذا كان شعرا هل يبدأ به، هل تبدأ بالبسملة؟ فإذا كان شعرا وقصيدا ذكر أهل العلم فيه خلاف، خالف الإمام الشعبي رحمه الله وقال لا يبدأ بالبسملة في أوائل القصائد، لأن الله جل وعلا قال: ذم الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون، ولكن ليس كل الشعر مذموما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح كالكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للحسان: أهجهم فإن روح القدس معك ما نافحت عن رسول الله، وكان ينصب له الكرسي في المسجد ينشد شعرا. فالشعر إذا كان في العلم وفي نصرة الحق وفي بيان العقيدة فهو من العلم ومن المستحب أن يبدأ بالبسملة، وهذا قول جماهير أهل العلم، كما ذكر ذلك الخطيب وغيره في كتب المصطلح، وأن البدء بالبسملة عام في كل مصنفات العلم كانت نثرا أو نظما. فالمؤلف رحمه الله حين إملائه لها وقراءته لها جريا على سنة العلماء الظن أنه ذكر البسملة، وإن شاء الله يراجع في كتاب الشريعة للآجري، ما انتبهت لهذا هل ذكر البسملة في أولها. الشاهد أنه سنة، البدء ببسم الله الرحمن الرحيم في أي كتاب سنة، ليس اعتمادا على ذاك الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر ممحوق البركة، فهو حديث ضعيف، ولكن من الأدلة الأخرى تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام في فعله، وأيضا يبدأ بسم الله تبركا بذكر اسم الله في أول الكلام، وأيضا استعانة بالله، فإن الباء في قول بسم الله عند أهل السنة والجماعة للاستعانة. فمعنى قول الإنسان بسم الله أي أستعين بذكر اسم الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف في هذه الأبيات: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. هذان البيتان فيهما إشارة قبل البدء بالعقيدة إلى المصدر الذي تؤخذ منه العقيدة. وقبل أن يملي علينا العقيدة ذكر لنا المصدر الذي نأخذ منه العقيدة. وبماذا ندين الله سبحانه وتعالى؟ ومن أين نأخذ هذا الدين؟ فأشار إلى القرآن والسنة: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتضحو. وهذان أصلان ولهما أصل ثالث وهو إجماع السلف. فهذه الثلاثة الأصول هي الأصول التي يأخذ أهل السنة والجماعة منها دينهم، وهي أصول متفق عليها مجمع عليها بين أهل العلم، كما نقله ابن قدامة في روضة الناظر وغيره، نقلوا إجماع أهل العلم على أن أصول الدين وأصول الاستدلال المجمع عليها هي الثلاثة: القرآن والسنة وإجماع السلف. أما القرآن والأدلة في الرجوع إليه كثيرة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وأما السنة فكما قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا أمر بالسنة وأخذ الدين منها. وأما الإجماع وكونه حجة فاستدل له الشافعي بقول الله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالله جل وعلا يقول: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا دليل أن من اتبع غير سبيل المؤمنين وهو ما أجمع عليه متوعد بالعذاب، فهذا دليل على وجوب الرجوع إلى إجماع السلف. وكان أول من لفت النظر إلى دلالة هذه الآية على أن الإجماع حجة هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. فقد أتاه رجل فقال له: يا أبا عبد الله، ما الحجة؟ قال: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه. قال: ابغني دليلا على الثالث، أي ما هو الدليل على أن الإجماع حجة؟ قال له الشافعي: أمهلني ثلاثا. فأمهله ثلاثة أيام، فجعل الشافعي لا يخرج إلا إلى الصلاة، وقعد في بيته ثلاثا يتلو القرآن يتأمل فيه أين يجد الدليل على أن إجماع السلف حجة. فطرق بابه بعد ثلاث ذاك الرجل فقال: يا أبا عبد الله، حاجتي. قال: يقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وصار الاستدلال بهذه الآية بعد الإمام الشافعي رحمه الله على حجية الإجماع بين أهل العلم. ومن الأدلة على حجية وجوب الرجوع إلى حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وأثر ابن مسعود عند الإمام أحمد بسند صحيح: ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. والمراد من هذا الأثر أي ما أجمعوا عليه وما رأوه حسنا بإجماعهم لا مجرد استحسان بعض أفرادهم. الشاهد من هذا أن المصنف رحمه الله أرشدنا قبل البدء بهذه العقيدة إلى الأصول التي نأخذ منها العقيدة، وهي القرآن والسنة، وأيضا قلنا ما أجمع عليه السلف. فلا يمكن فهم القرآن والسنة فهما صحيحا إلا بفهم السلف. ومن طلب فهم القرآن والسنة بغير فهم السلف يزيغ ولا يهتدي، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، على بعض التفاسير في الآية، أي أنهم اتبعوا سبيل السلف حصلت لهم الهداية. فقال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. تمسك، والتمسك معلوم أنه أخذ الشيء بحرص عليه وعدم تفريط فيه، بحبل الله، وحبل الله هو دينه وشرعه. وقد فسر حبل الله في القرآن بقوله: واعتصموا بحبل الله، فسر بالعهد الذي جعله الله على عباده، كما في آية أخرى في اليهود: وباءوا بغضب من الله، إلى أن قال: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل من الله، عهد من الله وعهد من الناس. فقال المراد بقوله: واعتصموا بحبل الله، هو عهد الله الذي عهده إلى عباده وهو دينه. وفسر حبل الله أيضا بالقرآن، فسره جماعة من السلف به وهو حق، فالقرآن حبل الله، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي شريح الخزاعي، وهو في الصحيح المسند للإمام الواجعي رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن سبب، والسبب هو الحبل، فليمدد بسبب إلى السماء. إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ما إن تمسكتم به. فالمؤلف رحمه الله يقول: تمسك بحبل الله، القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله ونبيه محمد، واتبع الهدى، أي اتبع الهدى الذي جاء من الله، والهدى يطلق على الدين كله، فالقرآن هدى. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هدى، فمن تابعه اهتدى، ومن خرج عن طريقته ضل. ولذا قال المؤلف رحمه الله: واتبع الهدى، أي اتبع ما جاء من الله جل وعلا ومن رسوله في هداية للناس. والهدى كما ذكر أهل العلم أطلق في القرآن على عدة معاني، فأطلق الهدى على البيان والدلالة والإرشاد والتوجيه، سمى هدى، كما قال الله عن ثمود: وأما ثمود فهديناهم. ومعروف أن ثمود لم يؤمنوا، لكن معنى هديناهم أي بينا لهم، أرشدناهم، دللناهم. وقال الله عز وجل: إنا هديناه السبيل، أي بينا له الطريق وأوضحناه له. وقال الله عن نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهدى في هذه الآية بمعنى الدلالة وبمعنى الإرشاد والإخبار والتوجيه، وهذا من صفات الله، يبين ويهدي. وأيضا هو للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من دعا إلى الله. فالهدى بهذا المعنى الذي هو بمعنى الدلالة والإرشاد والإيضاح هو صفة من صفات الله، فهديناهم، وهو أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهو أيضا لكل من دعا إلى الله فإنه يبين ويرشد. وقال الإمام أحمد في مقدمة كتابه الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يهدون من ضل أو يدعون من ضل إلى الهدى. وأيضا يطلق الهدى في القرآن بمعنى التوفيق، التوفيق والإلهام، وهذا خاص بالله سبحانه وتعالى فهو الموفق. ولذا قال الله لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا تهدي في هذا الآية أي لا توفق، بل التوفيق لله سبحانه وتعالى، وإنما هداية النبي هي البيان والإرشاد. أيضا يطلق الهدى في القرآن على هداية المخلوقات إلى مصالحها في الحياة الدنيا، سواء من الجن أو الإنس أو البهائم، كما قال الله: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي هدى كل شيء إلى مصلحته. فالطفل أول ما يخرج يلتقم ثدي أمه ويمصه، وهكذا البهائم وهكذا الجن والإنس هداهم الله إلى مصالح في الدنيا. وأيضا يستعمل الهدى في القرآن على الهداية النهائية، وهي إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال الله عز وجل: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فالهداية تكون على، تطلق أيضا وتستعمل في القرآن والسنة على الهداية النهائية التي هي إما إلى جنة وإما إلى نار. وبقي لهذه الأبيات التي ذكرها كمقدمة بقية، إن شاء الله إلى الدرس الآتي نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.